الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لشتنا أو قولي طحاوي رحمة الله عليه كأفرمي، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. بحول قوة إخوة، إما لدرس كان ترى زورك من باسكر لباري نبوات وبتايبتي لباري بيغنبر والصلاة والسلام إخوة لسربي كفرمي، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لبنا زيات القسم عن كل سر طرق إثبات نبوة رجا كان إثبات كردني في غمبراتي وأوتيش من بيشكو بيجمان في غبراني خوا بمعجزة نابن بوشي بوي صادق وكاذب ليك جاب يتوا هل هو ثمان فرد قاري كلنا وكان مؤمنة كمؤمنة أبي مصدق أنبياء كاني به وكوشون مكذبي كذاب كانيش به. هل يرش يعني إنسان أو دستانا زور بواضحي جهل فكره أو بوچونانه هلا وشيني توكا جوان ليه بي ألين پیغمبر هج معجزيه كي نبوه أكرنا پیغمبران معجزيه نبي لغل كاذبه كان فرقين شيء بيه وكاته بچي وخلق بزان أما پیغمبره أو شيء أو كاذبه أنجا فيلسوفه وان ليت يقل به يعني بيه بأخلاق بي جوان بي ريكو بيك بي روشتي برز بي طواب ادعيها نشد بكال طواب مصدقين وأوساخ الله كاك الروش جوان وطاع في غنبر إخوايا. فبويا لابد من الآيات والمعجزات. وهل وها باسي وش ما قلت من أو على متانيك ورسول وغير الرسول جاء كاتوا وقلت ما هالزور زور عسانا. اشتي قرزني اشتي قراني يعني كثير من يازي بين جاء كاتوا سهل جاء كبنوي. باسي وبابا تال من زور درجة بيدا زور لستري توي ألا ويشو توي لسر باسي قصي نجاشي أو قصي رقل بابلين لقل أبو سفيانة كأوكات كافر بوشي ريداوة مري فائدة من لو تشيروها باس كردو قرايوة ووتش من حكمتي إخوة تبارك وتعالى بجيري بيغمرانا كانت مدعية دروزنا كان كإدعاء بيغمراتي كان هر بود من اگر کسی نقولی له ربی غمبلاتی پیغمبران بکه طعنی لخوا داو. یعنی ها خوا بیانی دلیل کانی نکرده با پیغمبلاتی پیغمبرانی خوی. او سه چون اثر فرقی بین نبی و رسول و بخیره بسری شو پاشان فرمی و انه خاتم الانبیاء پیغمبری خوا خاتم الانبیاء. لا يشك كوتي خاتم الأنبياء نسر ويكوا رسول إخوة فمن سيكون من أمتي كذابون 30 وأوزان باسي وشمعك كثلاثون كام شون شوني 30 آية زياترني يا أما بو نوبان وقورة وقبكان يعني وإمام الأتقياء وسيد المرسلين كوتي سيد المرسلين حديثك بو هنا وأنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر وهنيك حديثي تري هاو معناي او من هنا يوا او سا اشكالك من دروس كد جواب اشكالك من دا يوا اشكالك كدروس من كد او بوت من باشا رسول اخوة فرمي لا تفضلوني على موسى فكيف نحن نفضله على جميع الخلق. فبويا بوت من امالير السببك هي امالير السببك هي بوي او سبب بويا و وتشمع هني قالنا ما تفضيلي خاصة يعني بلى بيغمر إخوة لموسى باشترى بيغمر إخوة ليونس باشترى أما بلى بيغمر إخوة له مخلوقات باشترى أو لا شك ولا ريب علي له مو بيغمران باشترى أو لا شك ولا ريب من أبي جوابك ترى عشان بس مثلا يك ما نكر كود من يك الشيخ كان تويتي تفسيري لا تفضلوني على يونس بناكم تاوق فاري باشن بيندن او سا فاري باشن بيدا ودوجر تفسيري كي عثمان نا نا غنجاو نادروسي كردوا وألينا زيادة المن كردوا بحول قوة إخوة جل شأنه فاشناتي نزر وحبيب رب العالمين ليش باسي محبة معكد باسي خوشويستي معكد كم خوشويستي هالا الدواي خلته وخلت هالا بيشي محبته يا بدر السربلم كوا محبة أو بري بلي خوشويستينيا وكو هنيك الدعاية كان بلكو خلت أو بري بلي خوشويستيا ولو نشو نسر باسي هر حود بلكي أو هرد بلكي خوشويستي كبرتي بلا علاقة إرادة صبابة غرام ومودة شغف عشق تيمم تعبد خلة شو نسر أو دا مرتبة وهل وها شو نسر بيك آية خوشويستي تعريفي شيا وطبعا زيكي سي تعريف كراوة بو محبة بلام كما تعريفي محبته وثمان محبد لمحبد واضح ترني بو تعريفي محبد خوشويستي وهني شتيا يعني تعريف كردني بيناسة كردني توشي خفاء ناروني أكاد هني شتيا روني أكي وروني أكي خويوة بيناسة كيتي بوني خوي بيناسة خويتي أو نرون واضحة خوشويستي خوي وخوي بيناسة أو نرون واضحة فعشان آخر شت وثمان وكل يعني درسي بيشو وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى هاتشي بانشي بيغمراتي كبيلة دواي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وثمان سرقرداني وسلي الشواوي وهواي نفسه بهوي دليل ونيا بهوي بلغة ونيا بهوي معجزات ونيا بلكو بريتي لا للشهوة نفس هاو أرزو بهوي أوه دروز بوا باشان هينا أويك أمره بحول قوتي رب العالمين تبارك وتعالى فيجي شون كأفرمي وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى وهو بكي قرتوا وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام وبيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نيردرا وبو هموج وكاف وكافة الورى يعني الخلق يعني الناس كبرامبر جنهاتوا وبو هرهمو إنسان كان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام نيردرا وكواتا بيامي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام محصورني لديك لشارك لمنطقيك لناوتشيك لرنيك لجنسيك بو كافة الورى بو هرها مخلقة بالحق والهدى والنور والضياء فيامك هي نواء فيامك ونبي فيامك باطل بي فيامك بحق هاتوا برشاو روشني وهدايته ريل ماي كردن ريني شاندان هاتوا ري خلق روناك روشن روشن دكاتوا أفرمي ابن أبي العز رحمة الله عليه أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله فرمي سبالت ببشي يكمي قصكان الطحاوي كباسي أومن بوكابي غمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوهموج وكان يردراوة أو تاني فروردقال تبارك وتعالى لبالي فرمايشتي جنوك كان ودفرمي يا قومنا جنوك كانوا تيانا أيقل كمان أجيبوا داعي الله كواتب بانك إخوة باني أواني شي كردوا يعني كردوا باني أواني شي كردوا هل بو يدليشي أجيبوا داعي الله ولامي بان وازك إخوة بدنا وكواتب بان وازك إخوة أواني شملك باني أواني شي كردوا أواني شي قلتو توا الآية أجيب داعي الله وآمن به تاكوت هاي آية كان أوي محل شاهدة وإما بريتيل أوي بانك باني أواني شيشا من الكردوة فرمي وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا باسي سورة الجن بخير نوا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد سيري أم سورة أكيو أولتا آخري أخوانيتوا وكو روجي نيورو لا درون بيتوا كوا بيامي بيغمر صلى الله عليه وسلم كرد هل نهاتوا بو جنسيك كرد هل نهاتوا بو جنسيك بو شوينيك بو شخصيك بو قوميتيك ملكو بو هرهمو خلق ولنا ومخلوقاتش بو جنوكش بو جنوكش ضوانك راوا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد فآمنا به هذا مع شاكي كواتا أولاً بيوثيان بري رشد جنوكا بينيازنين بري رشد تا كاتيك ألين هداية دا بري رشد ألين فآمنا به يمش بالرومان بيها نارا ولا نشرك بربنا أحد أولاً مطلوب موحيد بن وأن منا صالح ومنا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيد دا وأن أروافريو أن لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن منا المسلمون ومن القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا الرشد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفسناهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربي باسكباسي جنوكية ومن يعرض عن ذكر ربه ذكر ربي يعني قرآن نيسلكه عذابا صعدا كواتا وأنه لم أن المسجد لله فلا تدعو مع الله أحدا كواتا سورة جنوكا سورة جنوكا بيتلي كأوانج مكلفا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بأوانج غانكرا وقرآنك قرآن أوانش بأوانج ندرا قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله ها أكبر بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام واتبيشي پیغمبر اخو علی صلوات و سلام هیچ پیغمبر قران نه کرا بو جنو کو بو انس بلکو هیچ پیغمبر هاتو بو همو خلقش نگت بو جنو کا هر هموی بو هنی خلق هاتو حتى پیغمبر اخو علی صلوات و سلام زور بصراحه فرمی افرمی همو پیغمبر البو قوم کی خوین یدره او بو عستو الى الناس کافه تحلیتی خصائص خی باسک بس من نبی بو همو خلق نزدام الا پیغمبران بوچین يردراون بعث في قومه او الى قومه بو قومك خوي نردراو من بوهم خلق روانه كراو افرمي وهذا قول بعيد افرمي اما قول شي الدوله دوله خيلة شيا مقاتل ما بس الى ونيا بيشتد هيج پیغمبر يك بو جنوكا نشو اما يكمين پیغمبر خوا بو جنوكا جنوكا روانيك لا مقصدك مقاتل لو هيك في غمر النات وبوجنك وانتهرهم يهاتبه مجموعا كلا بوهرهم ويان اقرنا بس مجاهد او بيك ظاهرا شغل حالي بو او بيك ما نوع اعتراض لسلي هيك شغل اعتراضي لسلك يستا فلو هذا قول بعيد بو قول بعيد دليلي بو ينتو لقرآن فرميه فقد قال تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسول منكم أي جنوك وإنس آية بيش آية أي جنوك وإنس بيغمرتان بون هاد لخوتان رسل منكم لخوتان بيغمرتان بون هاد أفرمي والرسل من الإنس فقط والرسل من الإنس فقط وبيغمران إخوة لا آدمين أمش قولك لأقوال أهل علمه أوش مشهورنا علماء هيش بيغمرين نبو جنوك بيت هم بيغمران لإنسان بون وليس من الجن رسول رسول لبيغمر لا لا لا لا لجنوكي رسول امتدانية كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف حرخودي أو مجاهدا ببوراء ومقاتل بو مجاهد وغير أبيش لسلف وخلف أولا ينفرمو وقال ابن عباس رضي الله عنهما الرسل من بني آدم ومن الجن نذور أفرمي الرسول كان لآدمي زاد خوة روايانا يعنك أما لجنوك نذير ينتي دايا ترسي نر ينتي دايا أو ينتي دايا وظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآية يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم أفرمي ظاهري أو آيتيك أفرمي إما كتابك من بيستوى لدواي موسى وداب الزيوى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى سيدي الظاهرة كيبك فبويا جواني فرمو فرمي الظاهري قسك وظاهر شفقي هي لا نص ولا شيء، وكانك لعلم أصول دراسة دراسة أكري أخوة تبارك وتعالى أفرمي لزباني جنوكوا كوتوانا إنا سمعنا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به أغير الظاهري أم آية أويت يدايا كوا موسى بوجنو كجهاتوا أغير الظاهري أم آية كوتوانا إما بيستمان اكتبك لدواي موسى وداب الزيوى كتبك لدواي موسى وداب الزيوى أم كتبك لدواي موسى وداب الزيوى براس خرمي أوشتانيك للاي موسى هيا خلقش بانكا بلو حق بلو ري الراس بويا أي قومك مجوابي بدنوا هستكي أم قوم برين بموسى هبوا أم قوما توراتين خندوا أم كو أم أم أم قوما وصفي بيغمبري على تورات بيني وبويا فرمنشي مصدقة لما بين يدي فالظاهرة كي أويت يدايا والله أعلم. أفرمي يدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا كموسى بأوجني الدراوة والله أعلم. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم فرميتي للضحاك كل مزاحم ديكك لا تابعين قشوة السعيد كل جبير غير أويش أنه زعم أن في الجن رسولا الله نال جنوكش بيغمبلان هن واحتج بهذه الآية الكريمة أو آية أكات بلغة ألم يأتيكم أو آيتان أما جي بيبككم بس آياتي بيشوني إنا سمعنا كتابا لا ألم يأتيكم رسول منكم منكم وكأنه من جنسهم منكم يعني من جنسهم وكأنه أوى لكدانوي بو كردو بو يفرميتي أن في الجن رسولا واحتج بهذه الآية الكريمة يعني آية بيشو وفي الاستدلال بها على ذلك نظر أفريم وبراسي أم بلغ هنا نوا محل نظر وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة هل يقريد صريحني لو بالو وهي والله أعلم والله أعلم كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان أفرمي أم آيتها وكو آيتي سوري الرحمن بسودو وايك أفرمي لود بحراء كي يلتقيان أغنيك شي درهيني قروا مرواري درهينيت جمعنا درهينيت لؤلؤ جوهر مرجان ومرواري أوانا درهيني ألي كاتيغوتي منهما مبستي لونيا لهردو كان بل كليكي كان من أحدهما من أحدهما فالغالة فرمي مرج البحرين يلتقيان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان بل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لكوه هنا يتي من أحدهما فالغالة فرمي بينهما برزخ لا يبغيان حاجز هي فرمي لبيننا تيكلنا بن أي تيكلنا بن يعني إلا مرواري لو شويناس دروس لبيع كهردو أعوك كشتون بيك يعني توزي أملاتر توزي أولاتر مرواري دروس ناوية لهردو كانوا أوي در هنا نا لم لا مرواري هيا لو لاج مرواري هيا لا لا لا شوركيان لسويركيان دروس لبيع من الملح دون ال دون ال دون العدم لو دروس لبيع وشتيك أجرنوا لا لا لا لا شوركا دروسا بنقل سازقاركا وشتيك اجيرنا وبسوما نزانم كاشاني الطواوة لسر دروزبوني مرواري خوي بيشكا معسي لناو قوشتكي نرمي هي لا شوين اقر مكان ولا بني دريا خوي ببرديكوا الكيني يعني لمي كنال دريا كان بوي خواردني خوي دسكوي یک توز دمی گوچه ماسی که توز دمکاتو بو خواردن لوردلم نیا وردلم اروات ناویو گوشت نرمکا بهوی چون جوروی او ماده خارجیان ازاری پیگا ناراحت به پی ناچار به الان ماده یک ریژه در هاویشته درهینه و ای ریژه کوا دوری ام برده ادا بوی چیتر ازاری گوشت نرمکی نو گوشکا ماسیخه ندا بمروری زمن او ماده که ای رجوب دوری او برده پی اداو ماده بردکی پی اگوره الان او ابیتا چی؟ دبتا مرواری اما چی بولم؟ اما او بولم کوا لعاوی سفیر دروسه بیر نگ لعاوی چیه؟ لعاوی سازگاره کوا تا کاتیک افرمی خروج منهما یعنی من بعضهما لحنی کن لکامنی انا لسفیرک بریتی لسفیرک كواتا جوابي او اشكالا اگر لمن بپرسي باشا چونو فرمي ألم يأتيكم رسول منكم لجواب علينا وآياتوك وآياتي يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان وآية فراء لمعان القرآن آواء فرمي أما جوابي فراء لمعان القرآن فرمي وأما كونه مبعوثا إلى كافة الوراء سبارد أو بجنوكا سبارد بوي كآية بو هم مخلوقات نيردرابي مروف كان آدم يكان فقد قال يعني تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا يما توما ننردو إلا به سر جمي خلق نبي بوي مجد دربي وترسي نربيت وهلوها برد قال فرمي قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا بلي أي خلقين من پیغمبر إخوان بو هر هموتان إني رسول الله إليكم جميعا ممتوكيدا جميعا كان جنوايا هر إني رسول الله إليكم معنى جميعا تيابو بلام جميعا كهات شكر توكيدي أو معنى كردوك يملي حالي بي وبرغار فرميتي وأوحي إلي هذا القرآن وحين بو هاتو بو أويكوا أم قرآن بتان ترسينم لأنذركم به ومن بلغ وهركز أم قرآن في جيش ورياكم وأجداركم أي وأنذر من بلغه كي أم قرآن في جيش بترسينم أجداركم ورياكم وقال تعالى وأرسلناك للناس رسولا ثم نردبك للناس بخلق ألف لامك ألف لامي جنسي استغراقية هموم مروفاتي أقلتها وكفى بالله شهيدا بس بإخوائي قول الشاهد بيلا سلاوة وهلوا فرمي أكان للناس عجبا آية ما يسير السمرية بخلق أن أوحينا إلى رجل منهم وحيمان داب الزاندوب وكسيق لخويا هنك فرق كان لبيني منهم لغل من أنفسهم ألان هركات منهم بو يعني لجنس مروف من أنفسهم بو يعني لعرب إلى رجل منهم وحما ناردو بو بيعيق لخويا لجنس خويا مروف أن أنذر الناس وليد قنجاو شكا باسك باسي ناس منهمك قنجاو تر لغل سياقك أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا خلق بهوشيار كرو بيداريان كرو بيان ترسينا بوي دنيا كي ترهي جقلم دنيا ومجدب دباني كإيمان أهلا بم نذيري كوريايا نكيتوا أن لهم قدم صدق عند ربهم هي ينبغي كوا قدم صدق يعني لله إخوة قدم صدق يعني شيء قدم صدق وكل أهلي تفسير هاتوا بريتي لا بهشت لو بلا برزاني كخواي يقول لا بهشت بيان كرمك جل شأنه أن لهم قدم صدق عند ربهم باني فرمو تائر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه أما بعد بس يوم أنك الكواء پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پایی سر بی بو همو خلق هاتوا و بو همو جنوک هاتوا قشن و آیتی کافر تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا سالت آی سورتی فرقان و اتا پیروزی بو او خواهی کوا قرآنی داب زندو بو سر پیغمبر پای بر زکی خوی که گشتو تپلی عبودیتی خوا بوی ام پیغمبر ببیتا وریا کروی همو جهانیان همو جنوکو این شکن عالمین نهر همیان اگلیتا و اما یتش طبعا دلیلی که بقوتا با علمانا و که همو علما کانی اسلام الا ما رحم ربک یعنی همو علما کانی اسلام بخلاف کفارا و که پیانای پیغمبری خوا بهمو خلق من دردراوا هني كان أصلاً براين بوني في غمري خوابي آيتي كتير وقول الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ بأهل كتاب وبعرب نخوين واركان أهل مكة بلي آية مسلمان بن سلمان بون تسليمي فرماني خوابون دين تان البجار فإن أسلموا فقد اهتدوا أجر مسلمان بون أو هدايتي أن ورقتوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ بشتي أن هلكر توقعي عندنا الأسئلة محلي شاهد أفرمي بأهل كتاب الله قتل رسول إخوة بس بو عرباتوا وأهل كتاب وجولكاب وقابلكان وقال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي بيشن بيدرا بهيج بيغمريكي بيشخم ندرا نصرت بالرعب مسيرة شهر وتتلسم خلاوة الضلي ججمنا كموا بدوري يقمان ري مسيرة شهر. طبعا هني جرم سلمان بسيارة كان باشا بوشي كافر كان يسأل أخوة معنا ترسن طبعا إما أو فضله بيغمرة كمان دراوة حتى لو أخلاق من لهي بيغمرة كمان بشي بالنيابة لا ترسكيشا لوجي كافران اللي ما نترس أربي لستردمي يكون حتى أو كاتريكا مسلمان زياتر شون في بيغمرة أنها فقد كافرة كان زياتر لمسلمان نترسيا نمنو الزوار للتاريخ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا سيكا مزكوت كيا او شنيك نجي تياكي افريز السرزوي هم شنو يجبو من يعني هم برمالة سبحان الله اي دزنيج بشي بيجيريا افريز السرزوي مو بكراوة با شي با شبيا با مايي با كراوة با اوي كدزنيج بيا بيجيريا اي شيب كان يعني فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة كلا أمتك مقايش تكاتي نش فليصلي با نجا كيبك وأحلت لي الغنائم غنيمة شنبو حلال كراوة ولم تحل لأحد قبلي وكسب يش من حلال نبو وعطيت الشفاعة طبعا لقلاني في شخور معنا أقريق لأسمان وآهات أي ستان أي برد والشفاعة شم بيدراو يعني غير بس بي شفاعة أو أنك مشتركة لغلبي غنبرانا وشفاعتك خاصة كشفاعي عظماية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى قومه خاصة هل بيغمرك بقومك يخوين يردراو وبعثت ضمن الى الناس كافة بخل غرهمي او عامه بخل غرهمي يدراو اخرجاه في الصحيحين دليل قال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي رجل من هذه الامه هيج كسيك او النابس كمن بيغمبري اخوان مهات ومبين بيخوان بيه لم أمته هيج كسي يهودي بي نصراني بي هذه الأمة ليرة بيتيلة أمة الدعوة بيتيلة أمي دعوة ويكبان غمازة كري ويكبان كري بلا إخوة وبيتيلة أمي دعوة يهودي ولا نصراني شو لك قاور كواتا همو سر أرز أمي دعوية كافر بوزيم همو همي يعني رسول الله بانين كابو لا إخوة أما أمي إجابه وبرتيا كبيوتي أمتي إسلام أمتي محمد وبرتيا أمي محمد يعني على عند الإطلاق وترى أمته يا أمة محمد يعني شيء يعني أمة الإجابة يعني ويك ولامي بانمازي في مدين دعوة عليه الصلاة والسلام أجرنا غير أوان شهر مدعون بانكراون بس ولامي أنا دعوته ويبو اعتبار أمتي في غمر عليه الصلاة والسلام شكرا خواهي قربو أوانش رواني كردوا ثم لا يؤمن بي ببيسي كمن في غمر إخوة مباشا برون بينهيني إلا دخل النار ثم لا يؤمن بي ببيسي من في غمر إخوة مباشا بينهيني إلا رات أقرا أم حديث نصك الزور الصريحة لويكوا أو آيات القرآن فمن الذين آمنوا الذين هادوا النصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا تاكو تاياك إلى سوري بقرة وغير سوري بقرة شيء بهمان معنى بل قيل السنة ويبو معنى نيو وظاهرة كيبو شوازنية هنك كالفا مكان كلي تيكيشتون لي حاضبون وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كمعلوم من دين الإسلام بالضرورة أفرمي سبارك بويك يا بيغمري عليه الصلاة والسلام بوهم خلق نردلابي بو تايبت كومالك نهات بي بتايبت الله يوم معلوم من الدين بالضرورة يعني شي يعني لإسلام بلغة نبيستا يعني كس داوي بلغة ناكا بلغة شي أي كسين يقول لي بك على معلوم من الدين بالضرورة كافرة كذا كابرة لسر شاشة ويبت بلا بيغمري خواه بوهم خلق نهاتوا وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين للعالمين بريتيا لما كودور بركي الكفر شاهو بيه براكب. وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة يعني النصارى كان قالين بيغمري خواه بيغمبرة بلي راسة بس بو عربات وبتايبت فظاهر البطلان فوشي أم قسهر هوالك أخو مالرين زروا صحة فإنهم لما صدقوا بالرسالة كوتيان بيغمبري خواه لازمك هي أمام إيمانه أم براس خسنويا لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به كتولي بيغمبري خواهي قواتا هرشي في الله راسك إي رسولي خواهي جفري من يردعون بو هرهم خلق إلى الناس عامة بو قشت يعني يردعون إي بيغمبري جدروناك هركز بيغمبري بيدروناك كواتا فلزم تصديقه حتما نبي براسي خينو لوش فقد أرسل رسوله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي ومقوقس وسائر ملوك الأطراف يدعو إلى الإسلام على شيء على فظاهر البطلان على مقصة بوشو دعوايا باطلة ديارة أشكرايا بو تشكا كتب الراد ببيغمرياتي بيغمري ولا بيغمري خوايا أم بيغمرا أبي برواب كي بهالشي اشتئى الله أي أو بيغمرا ألا من بوها مخلق نتلاو بيغمري جدروناكا كواتا أبي براسي خيتو لهرشي اشتاكو تويتي أو تاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نردا وكاني أن يري كتيبا كاني أن يري نسرا وكان أن يري بحمس الأرض بو كيسرا بو نجاشي بو مقوقس بو قيصار هرهم يان كواتا أقربو عربات بي خير بو فارسين يري نامي بو نيري وقوله كافة الورى أما اللي بدأت المسألة لغوي بس إعرابي شي يكبود إعرابي كافة شكا كافة هني قلت لي أنا إلا حالة كافنا يا لزباني عربي إلا شيء نبي إلا حالة بوي اللي رك كافة الوراء أو قاعدة بوش وكر بكافتها توا إذن كيف ذلك أفرمي كاتك أفرمي كافة الوراء في جر كافة نظر اللي جاي محل نظرة بوش محل نظرة تعلى كذب باسكا فإنهم لا فإنهم قالوا أوانو تيانا إنهم يعني أهل عربية لم تستعمل يعني أواني ألين أوها محلي نظرة أوانو تيانا لم تستعمل كاف في كلام العربي إلا حالا كاف الإسباني عربي إلا بشيهاتوا بحالاتوا واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى خلاف شنلا أو آية كافر ما أرسلناك إلا كافة للناس على ثلاثة أقوال طبعا أماني كأغلين لكلام عربها كافنا إلا حال نبي يعني منصوبها مشاء أظن باستقرار يشد تام قناعة السير ما كردوه لزبان عربي غير أمنية. هذا سير يان كردوه باستقرار تام عشان كان خلافي أو أصلين كردوه. هني جيتر اللين بلي هيا كافة ببين نصب بغير نصب إيش بكار هاتوا. هني جيتر اللين أو ادعاء باطل. هني جيتر اللين راسك بلام كما زور كم ودقمنا وهني قصي إمام عمر شهينه لو باروا. والله أعلم كوفيتي على كافة بيت المال المسلمين بنسر باسك إخوان أفرمي كافة لو ما أرسلناك إلا كافة للناس يقول لسريا كم أنها حال من الكاف يعني أرسلناك أنت كافة حالي تويا كافكيا حالي كافكيا حالي كافكيا وهي اسم فاعل يعني شيء وهي اسم فاعل يعني كافة كافة اسم فاعل والتاء فيها للمبالغة بمبالغة أعلن داعية علامة أعلن أو تاجية تاء مبالغة ليرجع لي تاء كافة بمبالغة أي إلا كافة للناس عن الباطل يعني تو هاتوي بوشي ريقلي خلق بلا باطل يعني كاف وقيل هي مصدر كفة وتيانا مصدر كفة وهي بمعنى كفا كفة يكف كفا أي إلا أن تكف الناس كفا إلا أن تكف الناس كفا يعني أقل وابه كواتم مصدر حالة اشتي وابه أليه إلا أن تكف الناس كفا ووقوع المصدر حالا كثيرا الله بالله زور الزمان العربي أكري حال مصدر به ومصدر ببيت حال الله اشتوى زور الزمان العربي واردة الثاني أنها حال من الناس وما أرسلناك إلا كافة للناس كوتك كافة يا متعلقة بكافة كوا يا كافة متعلقة بناس سوا أجل متعلقة بكافة كوا أو الرابر أجر متعلق ببناس أو باسك يخمن أمية باسك يخمن أوية كشي بيه بوها مخلق بيه ألي وعتوري ضا أم وجهاء رخني ليجي لاوة بأن حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور يسأل للناس جار مجرورة أم جار مجرورة حالك هي حالك بدواك نابي بيشك للاي جماهير نحوك أي اللي يرى حالي جار مجرورك بيشكوتوا كيف ذلك وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرا بأنه قد جاء عن العرب كثيرا رأس الجمهور ويوتوا برام العرب وزورهاتوا حالي جار مجرور بيشكوتوا فوجب قبوله قبل قبول بكر يعني شي مانعه هو نيل الزمان عربياتوا وهو اختيار ابن مالك اختيار ابن مالك إيش خاوني ألفية معروفة جبال أنها حال من الناس واعترض بلى عفوا وهو اختيار ابن مالك وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة إما توما لنا دو إلا بوشينا مقربو خلق النبي هرهمو يعني لحالك هرهمو خلق يعني ببي استثناء أو معنى كيتي الفرمي الثالث سيم أنها صفة لمصدر محذوف يعني كافة صفة بو مصدرك مصدرك محذوفة مصدرك شيء يعني وما أرسلناك إلا إرسالة كافة للناس أوها صفة لمصدر محذوف يعني مصدر محذوف واعترض بما تقدم بلام اعتراض كراب ويكف يشتر باس ماكر أنها لم تستعمل إلا حالا كاميا أويك كافة وثمان لزباني عربية بشي بين داوة أوي كافة بلاي لزباني عربي كافة يعني بينيوها الحال بو يسد شون كافة صفة ويهوتي أنها بيشتيو أبو بريتيا لو باسا ولبلو يضربتيكي هبو بمسالي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبرك العالمية بيام في أغمري أخوة وما يتش بشكل أو دليل أنا هذا سر الموضوع ولا بروي وجهي تري هيا شكا أقر أوجها نبيت استدلالي فيه وناكري أوكاته بوي هذا سر الموضوع أمش أطواني فيه بلي استطراد أشتواني فيه بلي صلب موضوع بلي أفرمي وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع بحقات وبرناك وهداية برين ماي برناشنائي هذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع المؤيد بالبراهين الباهرة كوا بجهري كراوة ببلغو دليل الرون لقرآن وسائل الأدلة وباقي أدلة كان والضياء وهلوها روشنائي فنعو بالنور والضياء فهذه أوصاف ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الدين والشرع ووصي أو دينيها نامتي أم وصى جوانا نيهيا حق هداية رينمائية روناكية روشنائية المؤيد بالبراهين الباهرة كبلقو يعني دليل الزور واضح باهر وديار تجيري كراوة لقرآن ولا بلغتاني تريش لعقل لسنة وإلى آخره لفطرات والضياء أكمل من النور ضياء الروشنا يروناك يبلان رونتر واضحتر تواوتر قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا أكملت له وأشلين لبروي مان روناك يكيل خور ولا قري روناك يكيل خور ولا قري فبويا وتي نور بلان ضياء في خويتي سلب خويا واضح تلور من تريشة سبحانه اللهم وبحمدك.